بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبسند متصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: حدثنا عبيد بن يعيش ومحمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو حيان التيمي يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه عند صلاة الغداء: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة، فإني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة. قال بلال رضي الله عنه: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. هذا حديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى لبيان فضيلة بلال الصحابي الجليل رضي الله عنه، مولى أبي بكر رضي الله عنه، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح رضي الله عنه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الغداة، عند صلاة الصبح، رأى في الليل مناما ثم فسره في الصبح، فقال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام يعني منفعة، فإني سمعت الليلة خشفا عليك أي تحركهما بين يدي في الجنة، دخلت الجنة وكنت أمامي، ما السبب في ذلك؟ ما الذي عملته من الأعمال الفاضلة الخيرة؟ قال بلال رضي الله عنه: ما عملت عملا في الإسلام أي أزيد على غيري من المسلمين يعني أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل أو ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. وهذا واضح في فضيلة بلال رضي الله عنه، وفيه أيضا أن الطهارة يعني أمر عظيم، طهارة ثم أن صلي بعده ما كتب له ركعتين فأكثر، فهذا له فضل عظيم ينبغي أن نتنبه له. وهذا الحديث متفق عليه.